ما هي الأشياء التي يستحب للمعتكف أن يقوم بها حال اعتكافه؟ أولا الإكثار من تلاوة القرآن وتدبره وفهم معانيه. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ثانيا الإكثار من الذكر استغفارا وتهليلا وتسبيحا وتحميدا وتكبيرا. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ثالثا الصلاة وطول القنوت فيها وقيام الليل وكذا. ينبغي على المعتكف أن يكثر من الدعاء لنفسه ولإخوانه، خاصة إذا كان يتحرى ليلة القدر، وأن يكثر من قول: اللهم أنك عفو تحب العفو فاعف عنا. فنسأله سبحانه أن يبلغنا ليلة القدر، وأن يعيننا على القيام إيمانا واحتسابا، وأن يغفر ذنوبنا أجمعين، وأن ينصر المجاهدين الموحدين، وأن يهزم الأحزاب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.